بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو المجلس الأول من الدورات العلمية التي يعقدها فضيلة شيخنا أبي الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى في شرح رسالة حقيقة الصيام لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة السابع عشر من شهر شعبان من عام 38 بعد المئة الرابعة والألف. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد، فكتاب حقيقة الصيام لشيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومن الكتب التي تستحق دراسة من طالب العلم لما احتواه من مسائل هامة تتعلق بالصيام. وكما اعتدنا من كتابات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يكون متبحرا فيها في ذكر المسائل وفي إيراد المشكلات، ولذلك حق أن يسمى كتابه هذا بحقيقة الصيام. وشيخ الإسلام اسمه كما ذكرت أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام الحراني تقي الدين، ولد بحران في العام 61 بعد 600، وتوفي في العام 28 بعد 700 رحمه الله تعالى. وإمام جدد الله به الدين في هذه الحقبة، وكان مجددا لمن درس من الإسلام في القرون الفائتة، حيث جعله الله شوكة في حلوق أهل الأهواء، فصنف المصنفات العظيمة التي كبت بها أهل الباطل، ولذلك حاربوه من كل حدب وصوب وافتروا عليه الأكاذيب، لكن الله عز وجل قد أيده بنصره وانتصر علمه وانتشرت كتبه في الآفاق إلى وقتنا هذا، واندثر كلام أعدائه ولم يبق له ذكر ولا قيمة له، بل هي شبهات واهية وافتراءات باطلة. نعم. وأحب أن أذكر طلبة العلم بأثرين عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بادئ ذي بدء، كلاهما أخرجه أبو خيثمة زهير بن حرب في كتابه العلم. الأثر الأول عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: تعلموا فإن أحدكم لا يدري متى يختل إليه، أي متى يكون له خلة أي حاجة، متى يحتاج الناس إليه. وهذه وصية جليلة من صحابي جليل. والوصية الثانية هي وصية سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال: علم لا يقال به ككنز لا ينفق منه. يعني من لم ينشر العلم كالذي عنده كنز لا ينفق منه، والعلم خير الكنوز. وكلاهما إسناده صحيح. نعم. ولذلك أيضا أرسل عمر بن عبد العزيز، وكان الخليفة في وقته حيث تولى الخلافة في في العام 99 من بعد الهجرة، وتوفي رحمه الله في العام الأول بعد 100، فاستمرت خلافته سنتين. أرسل إلى أبي بكر ابن حزم أن يجلسه حتى يعلم الناس، فالجلوس لتعليم الناس ونشر السنن هذه من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. وطالب العلم عليه أن يعلم أن العلم رأس ماله، وهو رأس المال الذي لا يخاف عليه، لا يخاف عليه لصا ولا يخاف عليه غاصبا. نعم. هذه الرسالة حقيقة الصيام قد طبعت عدة طبعات في المكتب الإسلامي، وصلت إلى الطبعة الخامسة التي نعتمد عليها، عندي منها صورة ونسخة أخرى طبعا صورة كذلك، وعندي النسخة القديمة طبعا قديمة التي كانت طبعا الثانية، وهي كلها بتحقيق محدث العصر محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، حيث حقق أحاديث الكتاب وعلق عليها رحمه الله، هو إمام مجدد كذلك. فسبحان الذي وفق الألباني رحمه الله تعالى أن يعلق على هذه الرسالة للمجدد ابن تيمية، وكلاهما جدد الله به الدين في زمانه مع الفارق طبعا. وطبعت بعد ذلك ضمن شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، طبعت مؤسسة الشيخ، وذكر من قام على إخراج الشرح مع الرسالة أنهم قاموا بمقابلة بين الرسالة المطبوعة التي هي بتحقيق الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وبين ما ورد في مجموعة فتاوى الشيخ الإسلام، حيث إن الرسالة قد جاءت يعني ضمن مجموعة فتاوى الشيخ الإسلام، وأثبتوا الفروق كما ذكروا بينهما. ومن التوافق أن الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى قد شرح هذه الرسالة أيضا في شهر شعبان، ولكنه شرحها رحمه الله في العام 17 بعد 400، ونحن الآن في العام 38 بعد 400. وقد يسر الله عز وجل لنا أن نخدم كتاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، كما تعلمون الشرح الممتع، فعشت معه سنوات تلخيصا وترتيبا واختصارا وتعليقا وتعقبا. نعم. والشيخ بلا شك متبحر في العلم، في علم الفقه وفي علم أصول الفقه، فهو فقيه أصولي، يعني لا يبارى في هذا الباب رحمه الله تعالى. ولذلك جاء شرحه لهذه الرسالة متوافقا مع يعني تقدمه في هذا الباب رحمه الله تعالى. فنستفيد من شرح الشيخ ابن عثيمين في الناحية الفقهية والأصولية، ونستفيد من تعليقات الإمام الألباني رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالصنعة الحديثية في تخريج أحاديث الكتاب، وإن كان الألباني كذلك فقيها، كان فقيها محدثا رحمه الله تعالى، وابن عثيمين كذلك كان له اشتغال بالحديث، ولكنه كل ميسر لما خلق له. فبرز الألباني في علم الحديث أكثر وأكثر، وصار له اليد الطولة في هذا العلم في هذا الزمان. وبرز ابن عثيمين في علمي أصول الفقه والفقه، وصار له أيضا اليد الطولة في هذين العلمين في زمانه، رحمه الله وغفر لنا ولهما. ونشرع في قراءة الكتاب، تفضل. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. تفضل. قال رحمه الله تعالى: فصل فيما يفطر الصائم وما لا يفطره. طيب، قبل أن ندخل في صلب متن الكتاب، علق الشيخ الألباني رحمه الله على خطبة الحاجة التي استفتح بها شيخ الإسلام كتابه، فقال: هذه الخطبة تعرف بخطبة الحاجة، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمها أصحابه ليقولوها بين يدي كلامهم وخطبهم، يستعينون بها على قضاء حاجتهم. نعم، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نعم، أكثر من عرفت من العلماء حرصا على الاتيان بها بين يدي رسائله وكتبه، وذلك مما يدل على حرصه رحمه الله على اتباع السنة وإحيائها. وقد قرأت بخطه في مسودته المخطوطة في المكتبة الظاهرية فائدة هامة، أحببت أن أعلقها هنا بعد أن ذكر هذه الخطبة وحديثها. قال: ولهذا استحبت وفعلت في مخاطبة الناس بالعلم عموما وخصوصا من تعليم الكتاب والسنة والفقه في ذلك وموعظة الناس ومجادلتهم، أن تفتتح بهذه الخطبة الشرعية النبوية. وكان الذي عليه شيوخ زماننا الذين أدركناهم وأخذنا عنهم وغيرهم، وكان الذي عليه شيوخ زماننا الذين أدركناهم وأخذنا عنهم وغيرهم يفتتحون مجلس التفسير، نعم، مجلس التفسير أو الفقه في الجوامع والمدارس وغيرها بخطبة أخرى، مثل: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى آخره. ثم قال: كما رأيت قوما يخطبون، كما رأيت قوما يخطبون للنكاح بغير الخطبة المشروعة، وكل قوم لهم نوع غير نوع الآخرين. نعم، إلى آخر ما قاله رحمه الله تعالى فيما يتعلق بخطبة الحاجة. تفضل. والشيخ أيضا الألباني له جزء حديثي جمع فيه طرق خطبة الحاجة وأثبت صحتها من عدة طرق، وأصلها ثابت في الصحيح. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: فصل فيما يفطر الصائم وما لا يفطره. وهذا النوعان: منهم يفطر بالنص والإجماع، وهو الأكل والشرب والجماع. قال تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فأذن في المباشرة، فرقل من ذلك أن المراد الصيام من المباشرة والأكل والشرب. ولما قال أولا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كان معقولا عندهم أن الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع. ولفظ الصيام كانوا يعرفونه قبل الإسلام ويستعملونه، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن يوم عاشوراء كان يوما تصومه قريش في الجاهلية. نعم. نعم. أولا الصيام لغة هو الكف والإمساك، يقال صام الرجل أي توقف عن السير، وصام النهار أي توقفت الشمس عن السير. وفي شعر النابغة خيل صيام وخيل غير صائمة، أي خيل تسير وخيل لا تسير. فالصيام الأصل فيه والكف والإمساك. نعم. ويقال أيضا صام الرجل أي سكت عن الكلام، وفي هذا قوله تعالى في حق مريم إني نظرت للرحمن صوما، أي نظرت أن لا تكلم الناس، أن تسكت أي أن تمسك عن الكلام. نعم. واصطلاحا هو يعني الإمساك المخصوص عن المفطرات المخصوصة بالشرع تقربا إلى الله عز وجل، إمساك مخصوص عن مفطرات مخصوصة في وقت مخصوص تقربا إلى الله عز وجل، إمساك مخصوص أي له صفة مخصوصة في الشرع عن مفطرات مخصوصة، وهي لها أيضا تحديد في الشرع خصها الشرع في وقت مخصوص، أي لهذا الصوم زمان مخصوص وهو شهر رمضان وغيره. ويقيد هذا بأن العبد يفعله تقربا إلى الله، لأن العبد قد يمسك عن الطعام والشراب ويمسك عن المفطرات لكن لا يفعل ذلك تقربا إلى الله، نحو بوذا الهندوسي هذا الذي كان يعذب نفسه بالجوع يتخذ الجوع عبادة لكن ليس لله، ليس لله، يفعل ذلك رياضة، رياضة من أجل سمو الروح كما يدعى له، من أجل السمو بالروح عن الشهوات الدنيوية، فهذا الجوع لا ينفعه لأنه لم يفعل ذلك تقربا إلى الله عز وجل، لم يمسك عن هذا تقربا إلى الله، كالذي يذبح الذبيحة ويريق الدم ولكنه لا يفعل ذلك تقربا إلى الله، يفعل ذلك عبادة لغير الله. فقيد القربة هذا قيد أساسي في كل العبادات، قيد القربة أي التقرب هو الذي يميز العبادة عن العادة، يميز العبادة عن العادة. فقد يوجد رجل عادته أن يمسك عن الطعام طوال النهار، عادة لا يأكل طوال النهار، قد يظل بلا طعام ولا شرب إلى المغرب عادة وليس عبادة، فهذا لا يحسب له الصيام لأنه لم ينوي أصلا التقرب إلى الله بهذا الإمساك عن الطعام والشراب. فقيد القرب هذا قيد هام. وأشار الشيخ في أول الرسالة إلى أن ما يفطر الصائم أي المفطرات على نوعين، نوع مجمع عليه ونوع مختلف فيه. فأما المجمع عليه فقد أشار إلى ثلاثة ثبتت بالنص، وهي الأكل والشرب والجماع، ولكن هناك أيضا صور أخرى ثبتت بالإجماع من المفطرات أشار إليها العلامة عبد الله ابن بسام في توضيح الأحكام في شرح بلوغ المرام، فأضاف العلامة عبد الله ابن بسام إلى الأكل والشرب الدخان شرب الدخان، هذا من المفترات بالإجماع أيضا. وأضاف أيضا الحيض والنفاس، الحيض والنفاس هذان من المفتران من المفترات إجماعا. وكذلك من ذرعه القيء عمدا كما سوف يأتي، هذا أيضا يفطر إجماعا. فهذه كلها مفترات بالإجماع. وكذلك على قول الشيخ عبد الله بن بسام أن الاستمناء في إنزال المني ولو بغير جماع عمدا أيضا يبطل الصيام إجماعا، وإن كان المسألة فيها نزاع قد يأتي في مكانه. نعم. وكما أشار الشيخ رحمه الله تعالى أن لفظ الصيام كان معروفا قبل الإسلام، فكان معروفا عند الأمم السابقة، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام كان مشروعا في الأمم السابقة، الصيام كان مشروعا في الأمم السابقة، ولكن صفة الصيام في الأمم السابقة كانت تختلف، وأهل الكتاب حرفوا الصيام، حرفوا الصيام المنزل في شريعتهم. فصيام النصارى الآن الذي نراه الآن ليس الصيام الذي شرعه المسيح عليه السلام في شريعته، بل هو صيام مبتدع محدث لم يأمر الله به. فالذي يعنينا أن الصيام كان معلوما قبل الإسلام، طبعا كان معلوما من جهة المعنى اللغوي عند العرب، وكان معلوما من جهة التعبد عند الأمم السابقة من أهل الكتاب. نعم. طيب. وأول ما فرض على قول طائفة من أهل العلم في الإسلام صيام عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، وهذا الذي جاء في الحديث صريحا أن أول ما فرض كان عاشوراء، وهو يوم العاشر من المحرم، كان فرضا في أول الأمر. هناك من نازع في فرضيته، والمسألة فيها يعني نقاش طويل تجدونه في آخر أبواب كتاب الصيام من صحيح البخاري في الفتح، في فتح الباري، النزاع في هذه المسألة، هل كان يوم عاشوراء فرضا حتما كرمضان في أول الأمر أم لا. والذي يعنينا في هذا المقام أن عاشوراء كان يوما يصام في الجاهلية، ثم لما جاء الإسلام فرض على ظاهر النص في أول الأمر حتى إذا جاء رمضان ترك، أي تركت فرضيته ولم يترك بالكلية. الترك هنا يتنزل على الفرضية لا يتنزل على أصل الصيام، لأن صيام يوم عاشوراء بقي لم يترك، بقي أي بقي استحبابه وبقيت سنيته، بل حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامه، كما في حديث أبي قتادة الذي أخرجه مسلم أنه قال إن صوم يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، يكفر سنة. نعم. طيب تفضل. الله رحمه الله تعالى. وقد ثبت عن غير واحد أنه قبل أن يفرض شهر رمضان أمر بصوم يوم عاشوراء وأرسل منادي المنادي بصومه، فعلم أن مسمى هذا الاسم كان معروفا عندهم. وكذلك ثبت بالسنة واتفاق المسلمين أن دم الحيض ينافي الصوم، فلا تصوم الحائض لكن تقضي الصيام. نعم، وقد تقدم نعم أن الحيض والنفاس مما تفطر بهما المرأة إجماعا. نعم تفضل. الله رحمه الله. وثبت بالسنة أيضا من حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فدل على أن إنزال الماء من الأنف يفطر الصائم، وهو قول جماهير العلماء. يفطر الصائم؟ نعم نعم. حديث لقيط بن صبرة هذا أخرجه أصحاب السنن وحديث صحيح. نعم. و كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تعليقه في تخريج الحديث، كما ذكرت أخرجه أصحاب السنن وابن الجارود والطيالسي وأحمد مرفوعا بلفظ: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق. نعم. وهو مذكور أو مخرج في صحيح سنن أبي داود للشيخ الألباني أيضا. نعم. والحديث فيه دليل على كراهة المبالغة في الاستنشاق وكذلك الاستنثار الذي هو قرين الاستنشاق في حال الصيام. والاستنشاق هو جذب الماء إلى داخلة الأنف، أن يجذب الماء بالنفس إلى داخلة الأنف، فكره ذلك لأنه يخشى أن يصل الماء إلى جوفه ثم إلى بطنه، خشي من هذا، فلذلك نهى أو كره المبالغة في الاستنشاق. أما مجرد الاستنشاق بدون مبالغة فليس مكروها وليس منهيا عنه، بدليل أنه مشروع في الوضوء، ولم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما نهى فقط أو كره فقط المبالغة فيه. نعم. فقال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. نعم. لهذه العلة التي بيناها. نعم. فدل على كما قال الشيخ الإسلام، فدل على أن إنزال الماء من الأنف يفطر الصائم، وقول جميع العلماء. يعني إذا بالغ في الاستنشاق حتى نفذ الماء من داخلة الأنف إلى الجوف ثم إلى المعدة، فهذا الذي به يفطر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي السنن حديثان، أحدهما حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقضي. وهذا الحديث لم يثبت عند طائفة من أهل العلم، بل قالوا هو من قول أبي هريرة رضي الله عنه. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قال: ليس من ذا شيء. قال الخطابي: يريد أن الحديث غير محفوظ. وقال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عنه فلم يعرفه إلا عن عيسى بن يونس. قال: وما أراه محفوظا. قال: وما أراه محفوظا. قال: وروى يحيى بن كثير عن عمر بن الحكم أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يرى القيء يفطر الصائم. قال الخطابي: وذكر أبو داود أن حفص بن غياث رواه عن هشام كما رواه عيسى بن يونس. قال: ولا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه، ولا في أن من استقاء عامدا فعليه القضاء، ولكن اختلفوا في الكفارة. فقال عامة أهل العلم: ليس عليه غير القضاء. وقال عطاء: عليه القضاء والكفارة. وحكي عن الأوزاعي وهو قول أبي ثور. نعم. قلت: وهو مقتضى إحدى روايتين عن أحمد في إيجاب الكفارة على المحتجم، فإنه إذا أوجبها على المحتجم فعلى المستقيم أولى، لكن ظاهر مذهبه أن الكفارة لا تلك بغير الجماع كقول الشافعي. طيب، والذين لم يثبتوا هذا الحديث لم يبلغهم من وجه يعتمدونه، وقد أشاروا إلى علته وهو انفراد عيسى بن يونس، وقد ثبت أنه لم ينفرد به بل وافقه عليه حفص بن غياث، والحديث الآخر يشهد له وهو رواه أحمد وأهل السنن كالترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأفطر، فذكرت ذلك لثوبان فقال صدق، أنا صببت له وضوءا، لكن رفض أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتوضأ. رواه أحمد عن حسين المعلم. قال الأثرم قلت لأحمد قد اضطربوا في هذا الحديث، فقال حسين المعلم يجوده، وقال الترمذي حديث حسين أرجح شيء في هذا الباب، وهذا قد استدل به على وجوب الوضوء من القيد. ولا يدل على ذلك، فإنه إذا أراد بالوضوء الوضوء الشرعي فليس فيه إلا أنه توضأ، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب بل يدل على أن الوضوء من ذلك مشروع، فإذا قيل إنه مستحق كان فيه عمل بالحديث. نعم، طيب، هذا يكفي، كفى، لا يتفضل. نعم. ما سبق من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تتعلق بمسألة الإفطار بالقيء، الحديث الذي جاء في هذا الباب هو حديث أبي هريرة، من أذرعه القيء فلا شيء عليه أو فلا يفطر، ومن استقاء في لفظ أو في زيادة عمدا وهي لم ترد في كل الطرق فليقضي. أولا، الحديث كما يعني سمعنا فيه اختلاف بين أهل العلم في يعني تصحيحه من عدمه، وفي اختلاف بين طرقه، ولكن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما بين وعلق هنا على الرسالة، وكذلك ذكر هذا في الإرواء في إرواء الغليل، أن الحديث يعني صحيح ولا يسلم لمن أعله لانتفاء ما أعل به وتفرد عيسى بن يونس، حيث قد تابعه حفص ابن غياث، وقال الشيخ ولو تفرد حتى عيسى بن يونس به فإنه ثقة وتفرده مقبول. ويعني قد قمت بتخريج الحديث كذلك في تحقيقي على كتاب الإجماع لابن المنذر، الذي حققته منذ أكثر من 10 سنوات، وذكرت هناك أن الإمام مالك في موطئه قد أخرج عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما هذا الحديث بنحو هذا اللفظ موقوفا على ابن عمر وسنده صحيح كالشمس، فهذا يعد شاهدا قويا للحديث، وفي الوقت نفسه لو سلمنا بضعف الحديث المرفوع عند من ضعفه فإن قول ابن عمر هذا قول صحابي معتبر، وقد يأخذ حكم الرفع خاصة إذا لم يوجد له مخالف من الصحابة. فأثر ابن عمر الذي عند مالك في الموطأ وسنده صحيح كالشمس، إما أن نقول أنه يقوي الحديث يعد شاهدا لحديث أبي هريرة فيتقوى به، لو سلمنا أن حديث أبي هريرة يحتاج إلى تقوية على قول من يعني أعله أو ضعفه أو لم يقبل تفرد عيسى بن يونس به، أو يقال إن أثر ابن عمر هو في ذاته حجة إن كان موقوفا عليه، لأنه يعني لا يقال من قبل الرأي في الغالب، وكذلك يقال إنه لا يعلم لو مخالف من الصحابة، وقول الصحابي على الراجح إذا لم يخالفه صحابي آخر حجة على الراجح من أقوال أهل العلم. نعم. وسواء هذا أو ذاك، فإنه قد نقل الإجماع على أنه من أفطر، على أنه من قاء عمدا يفطر، كل من ابن المنذر في الإجماع وأبو الحسن ابن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع، وكتاب الإقناع في مسائل الإجماع هذا قد طبع منذ سنوات، طبعته دار الفاروق الحديثة في مصر بتحقيق حسن فوزي الصعيدي، وطبع في مجلدين، وكتاب من أجمع كتب الإجماع، حيث أضاف فيه أبو الحسن ابن القطان الفاسي مسائل المعتقد في الإجماع، فهو يعني بحق يعد من أجمع الكتب التي صنفت في مسائل الإجماع هذا الكتاب. نعم. نعم. فحديث أبي هريرة على ما ذكرت، وأما حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، هذا فيه حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يدل على وجوب الفطر بالقيء، خاصة إذا كان مغلوبا على أمره لم يكن متعمدا بالقيء، وفي الوقت نفسه يعني هو قد جاء في زيادة التي عند أحمد أنه قاء فتوضأ، أيضا هذا فيه حكاية فعل، فلا يقال بوجوب الوضوء من القيء، لما قد يقال أنه يستحب فقط لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التأسي وليس الوجوب، بخلاف القول، الأصل في قوله إذا أمر بأمر قولا الأصل في الوجوب، وأما الأصل في فعله مجرد الفعل بدون أمر قولي هذا الأصل فيه التأسي والاستحباب ليس الوجوب، هذه قاعدة أصولية نعم معروفة عند الأصوليين. طيب كما نقل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه هنا قال فهذه المسألة أي مسألة القضاء بالقيء فيها ثلاثة أقوال، القول الأول قول الجمهور أنه يقضي سواء صام ثم أفطر، على هو الشيخ الآن يتكلم عزالة ليس على القيء فقط، إنما يتكلم في مسألة عامة يتعم القيء وغيره، وهي مسألة من أفطر متعمدا، فقال أن الإنسان إذا قال فائدة وهي أن الإنسان إذا أفطر متعمدا فعليه القضاء، خلافا لما اختاره شيخ الإسلام حيث قال إن من تعمد الإفطار فلا يقضي، والآن الشيخ يرد على قول شيخ الإسلام قاله في موطن آخر أنه من تعمد الإفطار فلا قضاء عليه، يعني لا يجزئه القضاء، رجل أفطر متعمدا في نهار رمضان هل هذا يقضي أم لا يقضي؟ فشيخ الإسلام يرى أنه لا يقضي، أنه لا يجزئه القضاء لأنه فعل جرما عظيما لا يتخلص منه بالقضاء، كالذي يترك الصلاة متعمدا حتى يخرج وقتها، أيضا فيه نزاع بين أهل العلم هل يقضي إن تاب أو لا يقضي. نعم. فالظاهرية منهم ابن حزم أنه لا يقضي، والشيخ ابن عثيمين نفسه يرى أنه لا قضاء للصلاة لمن تركها متعمدا حتى يخرج وقتها، ولكنه لعله نازع هنا في مسألة الصيام. فقال رحمه الله تعالى حيث قال نعم خلافا لما اختار شيخ الإسلام حيث قال إن من تعمد الإفطار فلا يقضي، والصواب أنه يقضي. فالشيخ ابن عثيمين هنا خالف يعني مسلكه في الصلاة، حيث أنه في الصلاة ذكر أن من ترك الصلاة عمدا حتى يخرج وقتها لا قضاء ولا يجزئه القضاء، لكن له التوبة، التوبة النصوح ثم الإكثار من النوافل بعد ذلك لعل الله أن يعفو عنه فيما تركه من صلوات متعمدا. هذا قول ابن حزم والظاهرية. نعم، ولكن الشيخ خالف مسلكه هنا في الصيام فأوجب القضاء على من أفطر متعمدا. وشيخ الإسلام ابن تيمية قد يكون يعني قوله أوفق مراعاة للأدلة التي تتعلق بالصلاة وبالصيام في الوقت نفسه، مسألة القضاء على المتعمد. فعلل الشيخ ابن عثيمين قوله بأن قال بخلاف من لم يصب اليوم من أوله فهذا لا يقضي، والفرق بينهما ظاهر. قال لأن الأول شرع في العبادة فلزمته بشروعه فيها والتزمها في أول نهاره، والثاني لم يلتزمها إطلاقا. فإذا قضاها بعد فوات الوقت فقد فعل فعلا ليس عليه أمر الله ورسوله، وقد تعدى حدود الله، لأن الله تعالى حد الصوم بشهر معين وفي زمن معين من هذا الشهر، فإذا لم يقم بالصوم في هذا فقد تعدى حدود الله. وقد قال الله تعالى ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، والله لا يقبل من ظالم. ثم قال هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول قول الجمهور أنه يقضي سواء صام ثم أفطر عمدا أو أنه ترك الصيام من الأصل. القول الثاني أنه لا يقضي سواء ترك الصيام من الأصل أو تعمد الإفطار، وهذا الذي يظهره قول شيخ الإسلام. القول الثالث التفصيل بأنه إن ترك الصيام ثم صامه بعد رمضان فإنه لا يقضيه لأنه لن ينتفع به، وأما إذا صام ثم أفطر عمدا وجب عليه القضاء، وهذا هو الراجح لحديث أبي هريرة وإن استقاء فليقضي، يعني من استقاء عمدا فليقضي. نعم، يعني هنا الشيخ ابن عثيمين فرق بين صورتين، بين رجل ترك صيام اليوم الأوله متعمدا لم يدخل في الصيام أصلا، جاء في يوم من أيام رمضان ومن أول الفجر لم يصم متعمدا لترك الصيام مع القدرة يعني بدون عذر، وأفطر بهذا اليوم من أوله، فهذا لا يقضي ولا قضاء له كما قال الشيخ، وهذا يتوافق مع قول شيخ الإسلام. وما الصورة الثانية؟ أنه يبدأ صائما ثم يفطر في خلال اليوم متعمدا، هذا على قول شيخ الإسلام لا يقضي أيضا، لا يعني يجزئه القضاء. وأما الشيخ ابن عثيمين فكأنه يعني استأنس بظاهر حديث أبي هريرة في من تعمد القيء أنه عليه أن يقضي بنص الحديث، فمن قاء عمدا فليقضي. نعم، هذا لو اعتبره نصا عاما أو نصا يقاس عليه فهو نص في المسألة، نعم، وإن اعتبره خاصا بالقيء فقط فيكون مورده متعلقا بالقيء فقط لا يتعداه إلى غيره في من أكل متعمدا أو شرب متعمدا أو جامع متعمدا. نعم، لأنه كما سوف يأتي في مسألة من يجامع أهله في نهار رمضان متعمدا هل يقضي أم لا يقضي. يعني الشاهد أنه من درعه القيء عمدا هذا يفطر بالإجماع لا خلاف من أهل العلم في أنه يفطر. وأما القضاء فظاهر النص نعم يوجب القضاء يوجب القضاء. نعم. تفضل. قال رحمه الله تعالى وكذلك ما روي عن بعض الصحابة من الوضوء من الدم الخارجي ليس في شيء منه دليل على الوجوب بل يدل على الاستحباب، وليس في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوب ذلك كما قد بسط في موضعه. فلقد روى الدارقطني وغيره عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه. ورواه ابن الجوزي في حجة المخالف ولم يضعفه وعادته الجرح بما يمكن. وأما الحديث الذي يروى ثلاث لا يفطر القيء والحجامة والاحتلام، وفي لفظ لا يفطرنا لا من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم، فهذا إسناده الثابت ما رواه الثوري. طيب وغيرهم. طيب انتظر. أولا في قول الشيخ وكذلك ما روي عن بعض الصحابة من الوضوء من الدم الخارج علق الشيخ الألباني هنا قائلا لا أعلم شيئا يصح في ذلك عن أحد من الصحابة في مسألة الوضوء من الدم الخارج إلا عبد الله بن عمر في الرعاف، خاصة الرعاف هو ما يخرج من الدم من الأنف. فقد أخرج مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى، أي بنى على صلاته ولم يتكلم. نعم. إلى أن قال بعد أن ذكر كذلك قولا لعلي وأنه قال إذا رعف الرجل في صلاة أو قائم فليتوضأ ولا يتكلم وليبني على صلاته، قال هذا سرد صحيح. ثم نقل عن ابن التركماني وهو الذي علق على سنن البيهقي وسمى تعليقه بالجوهر النقي على سنن البيهقي، قال ابن التركماني وفي الاستذكار لابن عبد البر المعروف من مذهب ابن عمر إيجاب الوضوء من الرعاف وأنه حدث من الأحداث الناقضة للوضوء إذا كان سائلا أي الدم، وكذا كل دم سائل من الجسد. وروي مثل ذلك عن علي وابن مسعود أن الرعاف وكل دم سائل من الجسد حدث. قلت القائل الشيخ الألباني قد ينافي إلحاق الدم السائل بالرعاف في الحكم بالنسبة إلى ابن عمر أن ابن أبي شيبة روى عن بكر وابن عبد الله المزني قال رأيت ابن عمر عصر بصرة في وجهه، والشيء الذي يظهر في الوجه، فخرج شيء من دم فحكه بإصبعه أو بإصبعه ثم صلى ولم يتوضأ، وسنده صحيح. نعم. ومسألة الوضوء من الدم فيها نزاع، وإن كان هناك من نقل الإجماع على نقض الوضوء بالدم الخارج من البدن من غير موضع السبيلين. طبعا إن كان الدم يخرج من موضع السبيلين فهذا يعني ينقض الوضوء بالإجماع، ومنه دم الحيض حق المرأة. وأما الدم الذي يخرج من جرح مثلا في الإنسان من أي مكان آخر في الجسد هل به يبطل الوضوء أم لا، هناك من ادعى الإجماع على ذلك وأن هذا القول كان المعروف عند التابعين أو عند السلف، وهناك من يعني أورد آثارا على السلف الصالح تدل على ذلك، ونازع في ذلك بعض العلماء ومنهم الشوكاني في نيل الأوطار وكذلك الألباني في تمام المنة، وكما علق هنا رحمه الله تعالى في أن الدم إذا خرج من البدن يعني فيترجع عنده هنا ولا يبطل الوضوء. نعم نعم، المسألة فيها نظر. نعم فيها نظر وبحث. طيب، وأما ما يتعلق بالحجامة، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه، ثم ذكر الحديث الثلاث لا تفطر: القيء والحجامة والاحتلام. ما يتعلق بالحجامة بالنسبة للصائم سوف يأتي الكلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى. أما الحديث أكمل كلامك حتى نعلق الحديث. فهذا إسناده الثابت ما رواه الثوري وغيره عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. رواه أبو داود. وهذا الرجل لا يعرف، وقد رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عبد الرحمن ضعيف عند أهل العلم بالرجال. نعم، علق الشيخ الألباني هنا قائلا: بل هو ضعيف جدا عبد الرحمن هذا. قال: هو راوي حديث توسل آدم بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: كما ذكرت في الأحاديث الضعيفة والموضوعة، هناك حديث فيه أن آدم توسل قال: بحق محمد عليك ونحو ذلك، فقال: كيف عرفت محمدا؟ قال: رأيته مكتوبا عند العرش، أو مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا حديث باطل، حديث موضوع، نعم مكذوب لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الرحمن هذا هو راوي هذا الحديث، فلذلك قال الشيخ: هذا ضعيف جدا، وحق لأن يكون ضعيفا جدا. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: قلت: روايته عن زيد من وجهين مرفوعا لا يخالف روايته المرسلة بل يقويها. نعم، هذا كما قال الشيخ الألباني فيه نظر، إن عبد الرحمن بن زيد شديد الضعف كما بينا كما سبق نشرنا ذلك آنفا. قال الإمام الطحاوي: حديثه عند أهل العلم بالحديث في النهاية من الضعف، وضعفه جدا ابن المديني وابن سعد وكذا البزار إلى آخر ما قال. قال: فكيف وقد خالف هنا الثقات الحفاظ كالثوري، فسمى الرجل الذي أبهموه عطاء. نعم، الأذان أذان العشاء الآن. طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: قلت: روايته عن زيد من وجهين مرفوعا لا يخالف روايته المرسلة بل يقويها، والحديث ثابت عن زيد بن أسلم، لكن هذا فيه إذا ذرع القي. قال الشيخ الألباني هنا رحمه الله في التعليق على هذا: لم أجد هذه الزيادة في شيء من الأصول التي عندي. وقد قال البيهقي في المعرفة، أي معرفة السنن والآثار، كما في نصب الراية: هو محمول على من ذرعه القيء جمعا بين الأخبار. نعم، فلو كانت هذه الزيادة في شيء من طرق الحديث، من طرق حديث زيد بن أسلم، لما قال البيهقي هذا. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: ورواه غير واحد عن زيد بن أسلم مرسلا. وقال يحيى بن معين: حديث زيد بن أسلم ليس بشيء، ويقدر صحته لكان المراد من درعه القي، فإنه قارنه بالاحتلام، ومن احتلم بغير اختياره كالنائم لم يفطر باتفاق الناس. وأما من استمنى فأنزل فإنه يفطر. ولفظ الاحتلام إنما يطلق على من احتلم في منامه. وأما حديث الحجامة يعني الآن حديث السابق هذا، أنه ما أفطر من قاء، هذا يحمل على من ذرعه القيء لو سلمنا صحته، أي من غلبه القيء فاستقاء. أما من تعمد القيء تعمدا فهذا يفطر بالإجماع. يفطر إيه بالإجماع؟ وكذلك من درعه القيء ها فغلبه هذا لا يفطر بالإجماع كذلك. أيضا ابن المنذر نقل الإجماع على هذا أنه من درعه القيء ها لا يفطر بالإجماع. نعم تفضل. وأما حديث الحجامة فإما أن يكون منسوخا وإما أن يكون ناسخا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه احتجم وهو محرم صائم أيضا، ولعل فيه القيء إن كان متناولا للاستقاءة هو أيضا منسوخ. وهذا يؤيد أن النهي عن الحجامة هو المتأخر، فإنه إذا تعارض نصان ناقل وباق على الاستصحاب فالناقل هو الراجح في أنه الناسخ، ونسخ أحدهما يقوي نسخ قرينه. طيب تفضل. وقد ظن طائفة أن القياس ألا يفطر شيء من الخارج وأن المستقيء إنما أخطأ. وبالنسبة للحجامة سوف يأتي الكلام عليه في موضعها من هذه الرسالة في آخرها بالتفصيل، فلا حاجة نتعرض لذلك الآن. تفضل. وقد ظن طائفة أن القياس ألا يفطر شيء من الخارج وأن المستقيء إنما أفطر لأنه مظنة رجوع بعض الطعام، وقالوا إن فطر الحائض على خلاف القياس. وقد وصفنا في الأصول أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس الصحيح. يعني الشيخ الإسلام هنا يتكلم عن مسألة أثارها بعض أهل العلم أنهم قالوا إن الفطرة أي مفطرات في رمضان أو في الصيام عامة إنما تكون لما دخل ليس مما خرج، أن أي شيء يخرج من البدن هذا لا يفطر على هذا الأصل عندهم. وقالوا إنما أفطرت الحائض بخروج الدم منها على خلاف القياس أي على خلاف الأصل، فبين شيخ الإسلام أن هذا باطل، يعني لا يقال في شيء من الشريعة أنه على خلاف القياس الصحيح، هذا لا يقال فيما ثبت بالنص. تفضل. قال رحمه الله: فإن قيل فقد ذكرتم أن من أفطر عامدا بغير عذر كان فطره من الكبائر، وكذلك من فوت صلاة النهار إلى الليل عامدا من غير عذر كان تفويته لها من الكبائر، وأنها ما بقيت تقبل منه على أظهر قولي العلماء كمن فوت الجمعة ورمي الجمار وغير ذلك من العبادات المؤقتة، وهذا قد أمره بالقضاء. وقد روي في حديث المجامع في رمضان أنه أمره بالقضاء. قيل: هذا إنما أمره بالقضاء لأن الإنسان إنما يتقيأ لعذر، المريض يتداوى بالقيء أو يتقيأ لأنه أكل ما فيه شبهة، كما تقيأ أبو بكر رضي الله عنه من كسب المتكهن. وإذا كان المتقيئ معذورا كان ما فعله جائزا، وصار من جملة المرضى الذين يقضون، ولم يكن من أهل الكبائر الذين أفطروا بغير عذر. يعني هنا نتكلم عن مسألة من ذرعه القيء، من تقيأ لعذر أو تقيأ مغلوبا على أو تقيأ يعني لعلة أخرى ليس يعني متعمدا للإفطار، يعني هو قال هنا أو يتقيأ لأنه أكل ما فيه شبهة، يعني رجل تقيأ طعاما لأنه ظن أنه من الحرام فما أحب أن يدخل جوفه حرام، فهل هذا يفطر أو لا يفطر؟ نعم، فكأن شيخ الإسلام قاسه على المريض الذي له عذر نعم في الإفطار. تفضل. فلا رحمه الله تعالى: وأما أمره للمجامع بالقضاء فضعيف، ضعفه غير واحد من الحفاظ، وقد ثبت هذا الحديث من غير وجه في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة رضي الله عنهما، ولم يذكر أحد أمره بالقضاء. نعم نعم. قال الشيخ الألباني هنا في التعليق على هذا: فيه نظر فقد ذكره أكثر من واحد، وأصل الحديث في الصحيحين وغيرهما من طرق عن الزهري. قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقال يا رسول الله هلكت، قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، وذكر الحديث بطوله في الصحيحين إلى أن قال بعد أن ذكر سياقه من البخاري ورواه البيهقي من طريق أبي مروان، ثم ذكر إسناده وفيه زيادة اقض يوما مكانه، أي أمر المجامع بالقضاء، ثم ذكر كلاما للبيهقي في ما يتعلق بطرق الحديث إلى يعني أن قال والذي رواية شاهد من مرسل سعيد بن المسيب، ثم نقل كلام الحافظ، ومجموع هذه الطرق تعرف أن هذه الزيادة أصلا زيادة الأمر بالقضاء للمجامع في نهار رمضان. هل أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي يوما مكان اليوم الذي جامع فيه امرأته عامدا أم لا؟ فشيخ الإسلام يرى أن هذه الزيادة لم تثبت، زيادة الأمر بالقضاء. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى كانه يميل إلى أن لها أصلا كما قال الحافظ في الفتح، أن وردت من طرق يبين أن لها أصلا، يعني ليست مردودة، ليس مردودة على الإطلاق. طيب تفضل. ولو كان أمره بذلك رحمه الله، ولو كان أمره بذلك لما أهمله هؤلاء كلهم، وهو حكم شرعي يجب بيانه، ولما لم يأمره به دل على أن القضاء لم يبق مقبولا منه، وهذا يدل على أنه كان متعمدا للفطر، لم يكن ناسيا ولا جاهلا. أي هذا الرجل هو الذي جامع زوجته في نهار رمضان، فعل ذلك تعمدا، لم يفعل ذلك ناسيا ولا جاهلا، بدليل أنه أول ما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هلكت، فقوله هلكت معناه أنه فعل ذلك ويعلم أنه فعل أمرا مخالفا، لم يكن جاهلا بالحكم ولم يكن ناسيا بل كان متعمدا. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى والمجامع الناسي فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، ويذكر ثلاث روايات عنه، إحداها لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين. نعم. والثانية عليه القضاء بلا كفارة، وهو قول مالك. والثالثة عليه الأمران، وهو المشهور عن أحمد. والأول أظهر كما قد بسط في موضعه، فإنه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل محظورا مخطئا أو ناسيا لم يؤاخذه الله بذلك، وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله فلا يكون عليه إثم، ومن لا إثم عليه لم يكن عاصيا. نعم. ولا مرتكبا لما نهي عنه. وحينئذ فيكون قد فعل ما أمر به، وما أمر به ولم يفعل ما نهي عنه. يعني من ترك شيئا من الأوامر من أمر الله عز وجل ناسيا أو مخطئا، هذا مرفوع عنه الإثم، يعني لا يأثم، لأن الله عز وجل قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله في الحديث القدسي فعلت أي استجبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، أي على الأمم السابقة كانوا عليهم الإصر والأغلال. أما الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم فهي أمة مرحومة، الله عز وجل قد رفع عنها الإصر والأغلال التي كانت على الأمم السابقة، ومن ذلك أن الله لا يؤاخذ هذه الأمة بالنسيان ولا بالخطأ، فمن فعل شيئا ناسيا أو مخطئا فلا إثم عليه ولا عقوبة. نعم. ونكمل الكلام إن شاء الله بعد صلاة العشاء، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.